مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لما ذكر الله جل وعلا صدر قصة أحد، وكان ذكر صدرها لبيان قصة تتحدث عن الصبر والتقوى، قوله قبل ذلك: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وذكرنا أن الله جل وعلا ذكر صورتين: صورة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال صبرهم وتقواهم، وهي بدر المذكورة هنا، وصورة أخرى لهم في حال عدم صبرهم وعدم تقواهم فابتلوا في أحد. ولما ذكر الله جل وعلا الصورة الأولى، وستأتي مفصلة من قوله: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، ذكر الله جل وعلا الصورة الثانية وهي لمن صبر واتقى وهم أهل بدر. قال المؤلف هنا: ونزل لما هزموا، أي في أحد، تذكيرا لهم بنعمة الله: ولقد نصركم الله بدر. كأن قوله ولقد نصركم الله بدر هو تتمة لقصة أحد، لأنه تذكير لهم بنعمة الله لهم في النصر، لأنه لما هزموا في أحد قالوا أن هذا، فقال الله: قل هم من عند أنفسكم بسبب ذنوبكم وابتليتم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فأراد الله جل وعلا تذكيرهم بنعمة النصر وأن الابتلاء الذي أصيبوا به لن يستديم، لأنه سبقتهم نعمة وستلحقهم إن شاء الله نعم بعد ذلك. كل ذلك تتقوى قلوبهم ويتسلوا عند المشاق التي حصلت لهم. قال الله جل وعلا: ولقد نصركم، يعني والله لقد نصركم، جملة مؤكدة قسم ولا من قسم مقدر. نصركم الله ببدر، قال مؤلف موضع بين مكة والمدينة، قال له بدر، والباء في قوله بدر معنى فيه، يعني في بدر. نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، جملة حالية، يعني والحال أنكم أذلة، وذلتهم بسبب قلة العدد والسلاح. سبق لنا عدد في بداية هذه السورة: قد كانكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلم والصحابة بدر، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. وذكر المؤلف هناك عدد الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، أنهم 313 ومعهم فرسان فقط و70 بعيرا كانوا يتعاقبون عليها، وأما الكفار فعادهم نحو الألف معهم من الخيول والفرسان والإبل شيء كثير. قال الله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فليس العبرة بالنصر كثرة العدد، ذلك لما اغتر وعجب الصحابة بكثرتهم في حنين وكلهم الله إلى ذلك العجب. قال الله جل وعلا: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قال الله جل وعلا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله. أن تقوى الله من أسباب النصر كما سبق: تتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نعمة أنا من أسباب الشكر تقوى الله. إذا أراد الشخص أن يصل درجة الشاكرين تقوى الله أول ما يقوم به، إن لم تكن تقوى الله هي شكره. قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نعمه من ذلك نصرهم لبدر، ثم ذكر الله جل وعلا ما أكرمهم به جل وعلا بسبب تقواهم وصبرهم، وأن الله أمدهم بمدد من الملائكة وبعده مدد وبعده مدد. قال الله جل وعلا: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. قيل لما رأى أهل الإيمان في بدر وهم قلة في العدد والسلاح والكفار كثرة في العدد والسلاح، ولدوا من أنفسهم نوع عجز، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم أعون الله جل وعلا، فمقام الأزمات يحتاج فيه المسلمون إلى التبشير لا إلى التخذيل والتثبيط وإلقاء الهوان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة في الأحزاب، والواحد منهم لا يستطيع أن يقضي حاجته شدة الخوف، يذهب ليقضي حاجته ما هو قادر، مع ذلك تبشرهم بكنوز كسرى وقيصر وفتح اليمن. فلا بد أن يلقى التفاؤل في نفوس المسلمين في وقت الأزمات، لأن هذه السنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذ تقول المؤمنين علي يكفيكم. قال المؤلف في إذ قال ظرف لنصركم، ولقد نصركم الله متى؟ وقت قولك المؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف. قال: إذ تقول المؤمنين. قال المؤلف: تعيدهم تطمينا، وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدهم الله جل وعلا بثلاثة آلاف، وقد أمدوا حقيقة بألف كما في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مردفين. الله جل وعلا أجابهم بالألف، لكن قال بعد ذلك مردفين، أي يردفهم غيرهم ويتبعهم غيرهم من الملائكة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ملحا رافعا يديه حتى سقط رداءه وهو يقول: نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فيأتي أبو بكر ويلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع الرداء، قال: حسبك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال الله جل وعلا: اتقوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، ألن يكفيكم أن يمدكم، قال المؤلف يعينكم، أمد يمد تأتي الخير، ومد يمد من الثلاثي تأتي بالشر، هنا يمدكم من أمد الرباعي. يمدهم في طغيانهم يعمون هذا الشر، لك من الثلاث يمدهم، هنا يمدهم، يمدكم ألم يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة، أي بعد ألف كما سبق، بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، قال بالتخفيف والتشديد منزلين ومنزلين، هذا يدل على أنهم نزلوا من السماء. قال الله جل وعلا: بلى، هذا حرف جواب لأنه قال: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، فجاء الجواب: بلى يكفيكم ذلك، ثلاثة آلاف من الملائكة أمام ألف من الكفار، هم لك واحد يكفي، لكن الله جل وعلا أراد أن يرى المسلمون النصر بسببهم، ويكون الذين حولهم كأنهم بشر، فالملائكة قاتلوا على صورة بشر ما قاتلوا على صورة ملائكة. قال: بلى يعني يكفيكم ذلك ثلاثة آلاف. قال المؤلف: في الأنفال، سورة الأنفال، قال: بألف من الملائكة مردفين، إن أراد أن يجمع بين ما ذكر في سورة الأنفال وما ذكر هنا ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف، بين الجمع بقوله: لأنه أمدهم أولا بها أي بألف، ثم صارت ثلاثة، أنه قال مردفين، ما هو ألف فقط، يردفون ويتبعهم ألوف أخرى، فصارت بعد الألف ثلاثة ثم صارت خمسة. كما قال تعالى: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال المؤلف: إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا، هذان الشرطان اللذان سبق ذكرهما أسباب النصر، الصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قال: إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا الله في المخالفة ويأتوكم من فورهم هذا، ويأتوكم أي المشركون من فورهم، قال وقفهم، فور معنى الساعة، هذه الساعة ما هو على التراخي بل على الفور، إذا جاءكم العدو بعد صبركم وتقواكم جاء العدو مباشرة يأتي مدد الله جل وعلا لكم. قال: يمددكم ربكم خمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال المؤلف: بكسر الواو وفتحها، مسومين ومسومين. قال المؤلف: أي معلمين، معلمين أي جعلت لهم علامات، ملائكة لهم علامات يعرفون بها، لكن هل هذه العلامات هم الذين وضعوها لقوله مسومين، أو الله الذي وضعها مسومين؟ على القراءتين. على قراءة مسومين هم الذين وضعوها، وعلى قراءة مسومين الله جل وعلا هي التي هو الذي وضعها لهم. ما العلامات؟ بينها المؤلف بقوله قال وقد صبروا، أنه قال إن تصبروا وتتقوا ويعطوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. قال وقد صبروا وأنجز الله وعدهم بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل، هذه السيمة في خيولهم وفي أنفسهم، أما في الخيول على خيل بلق جمع أبلق، والأبلق من الخيل الأسود الذي في وجهه أطرافه بياض، يعني غور محجل، بياض في جبهتها وبياض في قوائمها، هذا من أفضل أنواع الخيول كما سبق لنا في بداية السورة، والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال على خيل بلق، على وصف الخيول، عليهم عمائم صفر، على الملائكة عمائم، على وصف لأنفسهم ملائكة أن عليها عمائم يميزون عن غيرهم، عمائم صفر أو بيض، عندنا نسخة صفر وبيض، ونسخة طباوة ونسخة الفتوحات بأو، أن الروايات مختلفة، هل كانت عمائم الملائكة صفر أو كانت عمائم الملائكة بيض، مختلف في ذلك. وهو منقول عن الصحابة ابن عباس وعلي وسهيل بن عمر وعبد الله بن الزبير في أوصاف الخيول وأوصاف العمائم، هل كانت العمائم صفرا أو بيضا. منهم من جمع قال ممكن أن يكون بعض الملائكة عمائمها صفر وبعض الملائكة عمائمها بيض، وهذا التسويم أو هذه السيمة التي في الملائكة هي كناية عن الشجاعة والقوة، لأن الله أرسل الملائكة فيهم علامات، لأن الذي يضع العلامة على نفسه في أرض المعركة هو الشجاع، كأنه يقول أقبله، تبغى تواجه الشجاع عندي تعال، يضع السيمة على رأسه ولا على لباسه ونحو ذلك ليقدم إليه من يرى أنه أهل لمواجهته. ودل على أن الملائكة ما هو أي ملائكة، ملائكة أشداء. قال هنا عليهم عمائم صفر أو بيض أرسلوها بين أكتافهم، أرسلوها أي أرسلوا أطراف العمائم بين أكتافهم، فالعمائم لها ذؤابة، وذؤابتها إلى ما بين الأكتاف، وقتال الملائكة في المعارك قيل، هذا نقل عن ابن عباس، إن الملائكة لم تضرب، هي لم تقاتل في يوم سوى يوم بدر، وكانوا يكون فيما سوى يوم بدر كالأحزاب، فإن الله قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، الملائكة كانوا في الأحزاب، وكانوا في حنين أيضا، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. لكن هل باشروا القتال، حملوا السلاح قتلوا؟ ابن عباس يقول لم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر، وكانوا يكونوا فيما سواه من الأيام عددا، تكثير عدد فقط إرهاب العدو، مددا لا يضربون. لكن ثبت في صحيح مسلم حين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد رأيت يوم أحد، هذا غير بدر، إذن رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. من الملائكة اثنان يقاتلان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره، إذن هذا في غير بدر، من عباس يحصل ذلك بدر قاتلة الملائكة. صحيح مسلم قتال الملائكة، فجمع القرطبي بين هذين، لأن قتال الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به، فلم يكونوا يعني يقاتلون عن سعر الصحابة، بل كانوا يقاتلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك إمداد للصحابة، إنما الإمداد للنبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه ليس إلا. قال الله جل وعلا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما جعله الله، قال المؤلف، أي الإمداد، إمدادكم الملائكة الألف، ثلاثة آلاف، خمسة آلاف، إلا بشرى لكم. إذن ليس النصر من الملائكة، إنما النصر من عند الله، لكن هي بشارة تطمئن المؤمنين في وقت الأزمات. إلا بشرى لكم، لماذا؟ بالنصر، ولتطمئن قلوبكم به، إن هي بشرى في الخبر الذي أخبر به، وطمئنين القلب، فلا تجزع القلوب من كثرة العدو. قال المؤلف: فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم. وقال الله جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله. لهذا المدد ليس النصر من عندي، إنما النصر من عند الله. قال: ما النصر إلا من عند الله، من عند الله العزيز الحكيم. اسمان مناسبان للنصر. الله جل وعلا العزيز الحكيم هو النصر، ويؤتي النصر من يشاء. قال: يؤتيه من يشاء، وليس بكثرة الجند. ولو أراد الله جل وعلا أن ينصرهم بدون أي قتال لفعل ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال الله جل وعلا: ليقطع طرفا من الذين كفروا. ليقطع، قال المؤلف، متعلق بنصركم، يعني في قوله: لقد نصركم الله ببدر. لماذا نصركم؟ ليقطع طرفا من الذين كفروا. ليقطع، قال المؤلف، أي ليهلك طرفا أي طائفة من الذين كفروا. كيف كان قطعهم؟ قال المؤلف: بالقتل والأسر، لأنه قتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون. قال الله جل وعلا: يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. ذكر الله جل وعلا الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين كما يقول ابن كثير، فذكر أربعة كما يقول ابن كثير، وهو كلام المؤلف اثنان. فالطائفة الأولى يقطعه الله جل وعلا بقتل أو أسر، وأما الثانية فتفر وتكون خائبة. قال: أو يكبتهم، يذلهم بالهزيمة كبت الذلة. هذه الطائفة الثانية. قال أو يكبتهم، قال يذلهم بلازمة فينقلبوا يرجعوا خائبين، والخيبين قطاع الأمل، لن ينالوا ما راموه، والذي راموه قصدوا عبادة أهل الإسلام. هذان قسمان في حكمة إهلاك الله جل وعلا الكفار ونصر المؤمنين عليهم، يقطع طرفهم من الكفر أو يكبتهم. رأي ابن كثير بقي قسمان في الآية التالية، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. القسم الثالث التوبة، ونصر المؤمنين على الكفار إما لقطع طرف منهم وكبتهم، أو توبتهم، ممكن يرجع يتوب كما أسلم من أسلم منهم ممن كان مع الكفار. أو يتوب عليهم أو يعذبهم، يعني بأن يستمروا على الكفر ثم يموتوا ويبعثون بعد ذلك إلى نار جهنم. هذه أربعة أقسام. وأما على رأي المصنف فهما قسمان، والمعنى عندهم كما سيأتي. أولا ذكر سبب نزول في الآية ليس لك من أمر شيء، قال ونزل لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم أحد، وقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم، ليس لك من أمر شيء. فهذه الآية إلى آخرها عند المصنف علاقتها بغزوة أحد، كان السابق ليقطع طرفا من الكفر وما قبله، قوله لقد نصركم الله بدر كله في بدر، أما قوله ليقطع طرفا إلى آخر الآية في أحد عند المصنف. وأما عند ابن كثير لما جعل أو يتوب عليهم أو يعذبهم كلها متعاطفة على قوله يقطع، كانت جملة ليس لك من أمر شيء جملة معترضة في غزوة أحد، والباقي في غزوة بدر أو يتوب عليهم أو يعذبهم. سبب نزول قوله ليس لك من أمر شيء، نزلت هذه الآية في أحد لما كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، والرباعية الأسنان التي تلي الثنايا، الثنايا الأسنان التي يواجه لها الشخص غيره، وتلي الثنايا الرباعية التي يليها الأنياب. وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، شج وجهه جرح صلوات الله وسلامه عليه، وقال حين أصيب بذلك كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم. هذا اللفظ رواه ابن ماجه وأحمد، والحديث أصله عند مسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، هذا لفظ مسلم. الحديث صحيح مسلم وهو في البخاري معلقا، سبق لنا هذا في كتاب التوحيد. وأن في هذا دلالة على أن المسلم لا يستعان به، لأنه ما ملك نفسه دفع ضر، ما استطاع أن يجب لنفسه نفعا، ما استطاع أن يدفع عن نفسه حين أصيب، فكيف يستغاث بشخص لم يستطع أن يملك لنفسه نفعا ولا أن يدفع عنها ضرا. هذا أحد أسباب النزول المذكورة في هذه الآية ليس لك من أمر شيء، سبق لنا كتاب التوحيد سبب آخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلت في صلاة الفجر ويدعو على جمع من الكفار ممن أسلم بعد ذلك، أبي سفيان، سهيل بن عمرو، حارث بن هشام، كلهم أسلموا. قال الله له: ليس لك من أمر شيء. قال الله جل وعلا: ليس لك من أمر شيء. قال المؤلف: بل الأمر لله. ليس لك من أمر، يعني في إصلاحهم أو تعذيبهم. كيف تقول كيف يفلح قوم؟ كأنك تنفي عنهم الفلاح والفوز. وقد أفلح هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا: أبو سفيان، سهيل بن عمرو، حارث بن هشام، من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا. الأمر ليس لك يا محمد في إدخال أحد الجنة أو إدخاله النار أو فلاحه وعدم فلاحه، هذا لله جل وعلا هو المتصرف في الأمور. إذا قال بعد ذلك: ولله ما في السماوات وما في الأرض، إنما الواجب عليك أن تصبر. قال: فاصبر أو يتوب عليهم. أو عند المؤلف هنا بمعنى إلى، خلاف ابن كثير كما سبق، تكون هذه الآية عند المصنف كلها متعلقة بأحد. فاصبر يا محمد إلى أن يتوب عليهم أو يعذبهم. قوله أو هنا بمعنى إلى، تعلق فعل محذوف قدره المؤلف بقول فاصبر. قال: فاصبر، قال أو بمعنى إلى أن يتوب عليهم. ونصب الفعل المضارع بعد أو التي بمعنى إلى مشهور، كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا عن خفي كما قال مالك. فأو التي معنى إلى أو إلا ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. قال: أو بمعنى إلى أن يتوب عليهم بالإسلام. أصبر إلى أن يتوب الله عليهم، أو إلى أن يعذبهم، أو يعذبهم. لماذا يعذبهم؟ قال: فإنهم ظالمون بالكفر. ثم قال الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض. هذه جملة مقررة لقوله السابقة: ليس لك من أمر شيء. الأمر كله لله، لأنه هو المالك لعبيده، فله التصرف المطلق. وأنت يا محمد مالك تصرف في عبيد الله، لك الأمر والنهي، لك أن تقاتلهم حتى يدخلوا في دين الله، وأما الفلاح وعدم الفلاح فهو إلى الله. قال الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض. قال المؤلف: ملكا وخلقا وعبيدا. أشار إلى أن اللام هو لام الملك، فالله جل وعلا هو مالك ما في السماوات وما في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قد غفر الله جل وعلا لمن أسلم منهم ممن سبق ذكرهم، ويعذب من يشاء ممن لم يسلم. والله غفور، قال المؤلف، لأوليائه، رحيم بأهل طاعته. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه الآية في ثنايا قصة أحد التي ذكر فيها نحو 60 آية كما سبق لنا، وأشكل ذكر هذه الآية في ثنايا القصة، فبعضهم لم يرى لها مناسبة إلا أنها نزلت في الوقت الذي نزلت فيه تلك الآيات، كما ذهب إلى ذلك ابن عاشور. ابن عاشور حريص على ذكر المناسبات ومحاولة ذكرها، وقد يكون بعض تلك المناسبات فيها تكلف، لكن عندما وقف عند هذا السياق توقف ولم يرد مناسبة بين ذكر النهي عن أكل الربا بثنايا قصة أحد. ونحو ذلك فعل ابن عطية ما ذكر هنا في الشرح، قال لا أحفظ في ذلك شيئا مرويا. ابن عطية قال القرطبي كان يذكر وجه مناسبة قد يكون فيها شيء من التكلف لكن ليس، قال وإنما خص الربا، يقول القرطبي إنما خص الربا بالذكر لأنه الذي أذن الله بالحرب في قوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فليس هناك ذنب آذن الله جل وعلا بحرب أهله إلا الربا. قال القرطبي والحرب من أسباب القتل، فكأنه يقول إن لم تتقوا الربا هزمتم وقتلتم، يعني فكأنه يذكر في السياق سبب من أسباب الهزيمة لما ذكر من أسباب النصر التقوى والصبر، ذكر من أسباب الهزيمة أكل الربا، لأن من أكل الربا سيحاربه الله، وإذا حاربه الله جمعه الله جل وعلا له من عبيده ما شاء ليقاتله، فدور الربا إذن لتنتصر. كأن وجه مناسبة هذه الآية للسياق هذا المعنى. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، خطاب لأهل الإيمان ينبغي أن يرعوا أسماعهم إليه. قال لا تأكلوا الربا، مثل أكل الربا، شرب الربا أو اللباس من الربا، مسك من الربا، لكن خص وجوه الانتفاع الأكل فذكره. قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هذا الأسلوب مثل أسلوب سبق قناطير من قنطرة باب المبالغة وظل ضليلة نحو ذلك، لأن أضعافا جمع قلة على وزن أفعال، فعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال، فلما كان أكلهم للربا ليس درج أضعاف إلى عشرة أضعاف إذا قيل جمع القلة إلى عشرة، بل مضاعفتهم لأكثر من ذلك، قال أضعافا مضاعفة. ولهذا النص مفهوم لا تأكل ربا أضعاف مضاعفة، معنى لو أكلت الربا ضعفين فقط يجوز ما أضعاف مضاعفة، قال هذا لا مفهوم له. هذه الأمثلة التي تذكر في كتب الأصول مبحث المنطوق والمفهوم، أن الأصل أن الوصف أو الحال كما في هذا السياق له مفهوم، هذا الأصل، لكنه قد يأتي في سياقات لا مفهوم له لأسباب، تلك الأسباب أن يكون النص خرج لبيان الواقع، فإنه لما كانوا يأكلون الربا أضعاف مضاعفة نهاهم الله، وليس المراد أنه أنك لا تأكل الربا إذا أو يجوز لك أن تأكل الربا إذا كان ضعفا أو ضعفين، المراد بالربا المذكور هنا ربا الديون، عندنا ربا قال له ربا البيوع المشهور المعروف في ربا الفضل وربا النسيع، هناك ربا في الديون، هذا يقع في جميع الأموال ما هو خاص بالستة الأصناف المعروفة ذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، بل يقع في جميع السلع. ولو أدنتك عشرة ثياب مثلا ثم جاء الأجل فتعطيني الثياب ثياب بثياب، فجاء الأجل وما قلت ما أستطيع أسدد، فتقول لمن أخذ الثياب ادفع لي بدلها 20 لسنة ثانية، بدل 10 20، هذا ربا الديون. قال الله جل وعلا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، المؤلف بألف ودونها مضاعفة مضاعفة قراءتان. قال بأن تزيد في المال عند حلول الأجل وتؤخر الطلب، هذا ربا الديون، تزيد المال تزيد في المال عند حلول الأجل، الدين 100,000 لما جاء الأجل قال المستدين ما أستطيع أن أسدد، قال الدائن زد وتأجل، يعني أزيدك في الأجل وزد أنت في العوض، عوض 100,000 تدفع 200,000 300,000 على حسب ما يتفق، حتى نزل ما سبق لنا من سورة البقرة وإن كان بالعسرة فنظرة إلى ميسرة، ردا على ما كانوا يفعلونه، إن كان معسرا لا يؤخر يزاد في الأجل ليزيد في المبلغ بل ينظر إذا كان معسرا. قال الله جل وعلا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله قال المؤلف بترك الربا لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون، أي لكي تفوز، من اتقى الله أفلح. قال واتقوا النار التي أعدت الكافرين، بعد أن أمر الله بتقوى أمر الله بتقوى النار كذلك بترك الربا. قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، كيف يكون التقوى؟ قال اتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا النار أن تعذبوا بها، كأنه قال اتقوا النار يعني اتقوا عذابها، اتقوا النار التي أعدت للكافرين. قل قائل السياق في أهل الإيمان، كيف قال اتقوا النار التي أعدت للكافرين؟ قيل هو وعيد لمن استحل الربا كان كافرا حينئذ، وقيل اتقوا العمل الذي ينزع منه الإيمان، أن من أسباب نزع الإيمان المعاصي، وإن لم يكن الإيمان كليا يعني، لكن ينقص نقصا عظيما، وقد يصل الشخص بسببه إلى الكفر. قد ذكروا أن من أعظم أسباب الكفر ظلم العباد، من ذلك ظلم العباد في الربا، لأن من يأكل أموال الناس بالربا هو يظلمهم، فسيسوقه ذلك إلى الكفر بالله. وقوله اتقوا النار التي أعدت للكافرين، هل معنى هذا أنه ليس هناك نار للموحدين العصاة؟ الجواب لا، لكن هل نار الموحدين نار مستقلة عن نار الكفار؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يقول إن الموحدين لهم نار خاصة، أي من العصاة إذا لم يشاء الله أن يغفر لهم وأراد الله أن يعذبهم ألقاهم في النار، امتحشوا كما ثبت الصحيح، تفحوا ثم يلقوا في نار الحياة يدخلون بعد ذلك الجنة. من أهل العلم يقول هناك له نار خاصة كما هو ظاهر كلام المقيم، من أهل العلم من يقول ليس هناك من نصوص ما يدل على أن هناك نارين، نار خاصة بالموحدين ونار خاصة بالكافرين، لكن قوله هنا عدة الكافرين يعني أصل إعداد النار للكافرين لأنها للخلد فيها، وأما أهل التوحيد فلم تعد لهم لأجل أن يخرجوا فيها، نعم يهذبوا وينقوا ثم يدخلوا الجنة بإذن الله. قول عدة الكافرين يدل على أن النار موجودة الآن خلافا لمن ينفي وجودها كالمعتزلة وغيرهم، الإقرار علماء العقائد هذا المعنى، النار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. هنا في النار قال أعدت الكافرين، وسيأتي في الجنة قال أعدت للمتقين. قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال الله جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله والرسول فيما يأمركم وينهاكم، من جميع ذلك نهي عن أكل الربا. قالوا أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، من أسباب الرحمة طاعة الله وطاعة الرسول. ثم قال الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بعد أن أمر الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله أمر الله جل وعلا بالمسارعة إلى مغفرته وجنته، وعطف ذلك على طاعة الله وطاعة الرسول عطف تفسيري، طاعة الله وطاعة الرسول تكون ماذا؟ بالمسارعة إلى المغفرة، مسارعة إلى الجنة. قال المؤلف بواو ودونها، على الواو يكون عطف تفسيري، بدون واو سارعوا جملة استئنافية، استئناف بياني كأنه جواب سؤال مقدر كيف تكون طاعة الله وطاعة الرسول، فجاء الجواب سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال الله جل وعلا سارعوا، صيغة مفاعلة تدل على مشروعية المسابقة، لذلك فليتنافس المتنافسون. إلى مغفرة من ربكم وجنة، المغفرة لإزالة العذاب والجنة للثواب، كأن في هذا تخلية قبل التحلية، المغفرة للتخلية والجنة للتحلية. إلى مغفرة قيل هو على حذف مضاف، يعني إلى سبب المغفرة، مسارع إلى المغفرة إلى سبب المغفرة بالعمل الصالح، يعني المراد مسارع بالمغفرة مسارع إلى سببها. إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قال المؤلف أي كعرضهما، عرضها السماوات والأرض، ليس المراد أن السماوات والأرض نفسها تكون جنة، إنما المراد أن الجنة تكون عرضها كعرض، كما جاء في سورة الحديد عرضها كعرض السماء. الحديد قال كعرض السماء أراد الجنس، لأنه قال هنا السماوات استمرار سماء واحدة. قال عرضها كعرض السماء، قال عرضها السماوات والأرض، قال كعرضهما كيف ذلك؟ قال المؤلف لو وصلت إحداهما بالأخرى، أي لو وصلت السماوات السبع وجعلت وصلة واحدة، هي سبع سماوات طباق، جاء بالوصلة الأولى وألحمت بالسماء الأولى، جاء بالسماء الثانية وألحمت بالسماء الأولى، السماء الثالثة وألحمت بالسماعين والرابعة والخامسة حتى صارت طبقا واحدا، وجاء بالأراضين السبع وصفت مع السماوات، كان سعة الجنة كسعة السماوات إذا جعلت طبقا واحدا، والأراضين إذا جعلت طبقا واحدا وألحم بعضها ببعض، هذا يدل على سعة الجنة. لذلك إذا كان أدنى أهل الجنة منزلة هو الذي يعطى مثل ملك عشرة ملوك ملوك الدنيا، قال له لك ذلك وعشرة أمثاله، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بأعلاهم؟ يدلك على ساعة الجنة. ثم تجد كثيرا من الناس لا يجد موطئ قدمي في الجنة، عجيب هذه الساعة العظيمة، ثم لا يجد موطئ قدم، ما الذي بولي به من معاصي حرمته هذه الساعة. قال المؤلف: والعرض الساعة، عرضها السماوات والأرض. هل المراد بالعرض هنا ضد الطول؟ العرض قد يطلق ويراد به ضد الطول، قد يطلق العرض ويراد به الساعة كما اختار المؤلف هذا المعنى. عرضها أي ساعتها، وليس المراد ضد الطول. قول آخر يرى أن العرض هنا ضد الطول. إذا عرفنا عرضها، والعادة أن العرض أكثر مسافة من الطول، إذا كان هذا عرضها فما بالك بطولها؟ يكون هذا نظير قوله تعالى: بطائنها من استبرق متكئين فيها، متكئين على فرش أهل الجنة، متكئين على فرش. ما وسط فرش الجنة؟ بطائنها يعني في جوف الفرش استبرق من أعلى أنواع الحرير. هذه البطائن، طب ما بالك بالظهائر الذي يسأل عليها؟ تكون أعلى. إذا أخبر الله عن العرض أنها عرضها السماوات والأرض، فلا تستطيع أن تخيل كم الطول. إذن وعليه فهناك تفاوت بين طول العرض على هذا الرأي. لكن المؤلف اختار ما اختار ابن كثير، وأن الجنة طولها وعرضها سواء، المسألة فيها خلاف. اختار ابن كثير بأن طول السماء، طول الجنة أقصد عرض الجنة، متساويان. استدل على هذا بحديث، استدل لطيفه، قول النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيح: أسألتم الله اسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. وجه الدلالة من الحديث على أن الجنة يستوي طولها وعرضها. قل إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. لماذا أسأل الله الفردوس؟ لأنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. أعلى وأوسط قد تظن أن هناك تعارض، وقلت لا، الفردوس هو أعلى الجنة حيث العلو، والأوسط يعني يبتدئ الارتفاع من الوسط، من وسط الجنة، ولن يكون العلو عاليا على غيره إلا إذا كانت الجنة مقببة، أن على شكل قبة يكون هكذا سقفها، فيكون الذي هم في أعلى الجنة يكون في وسطها، وسطها الممتد إلى أعلاها، ولن يكون الأعلى إلا إذا كان طولها وعرضها سواء، يعني مقبب على شكل نصف دائرة إن صح التعبير فوق، وكذلك يكون من تحت أيضا على شكل دائرية، شكل دائري. الشكل الدائري يستوي فيه الطول والعرض. فهذا وجه الدلالة الذي استدل به ابن كثير على أن طولها وعرضها سواء لأنها مقببة. وفي حديث إن كان متكلما فيه، وفي كتاب التوحيد، في الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. نستشفع بك على الله، هذه ماشية، نأتي بك تشفع عند الله، النبي يشفع عند الله، لكن نأتي بالله يشفع عندك؟ يجيب واحد كبير يشفع عند واحد صغير؟ يجيب واحد ملك يجي يشفع عند واحد من أحدنا؟ فقال مثلا من العربي: ويحك، تدري ما الله، إن عرشه فوق سماواته هكذا، وأشار قبة، إن عرش الله جل وعلا فوق السماوات كالقبة، وعرش الله جل وعلا فوق الجنة كما جاء في الحديث، وفوقه عرش الرحمن أي فوق الفردوس. إذا كان العرش فوق السماوات وفوق الجنة، والعرش كأنه على شكل قبة، فسيكون سقف الجنة مقببا، لكن حيث ما تكلم فيه. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ذكر هنا خبرا في مسند أحمد أن هرقل كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ تخبر هناك جنة وهناك نار. إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض ولا يتخيل في العالم إلا السماوات والأرض، إذا كان عرضها السماوات والأرض إذا ما في مكان آخر للنار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأنت عين الليل إذا جاء النهار. إذا جاء النهار غطى الكوصة وما في ليل، لكن لو تروح منطقة أخرى ستجد أن هناك ليل. إذا الله جل وعلا قادر أن يجعل للنار مكانا، وليس الكون محصورا في السماوات والأرض، بل هناك ما فوق العالم، فوق السماوات والأرض. الله قادر أن يكون للنار مكان. هذا الحديث قال ابن كثير عنه في البداية والنهاية غريب، تفرد به أحمد ثم قال إسناده لا بأس به، وروى نظيره إسحاق بن راهوية بن حبان والحاكم صحاها، وافقه الذهبي صحه الألباني. لكن لك في قصة هرقل، في قصة رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا السؤال، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الجواب. قال الله جل وعلا: أعدت للمتقين. المتقين الله، بماذا؟ بعمل الطاعات ترك المعاصي. الجنة أعدت لهؤلاء، ويفهم من ذلك أن غير المتقين ممن عمل المعاصي قد يصابون بشيء من العذاب، وقد يدخلون برحمة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: عدة المتقين، منهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذكر الله جل وعلا أوصاف هؤلاء، فذكر منهم المحسنون، قيل هم المتقون خاصة، وما سواهم ليسوا كذلك، وإن كانوا سيجازون بعد ذلك بما أصيب به غيرهم. فهناك محسنون وهناك دون ذلك. أما المحسنون فذكر الله جل وعلا لهم ثلاثة أوصاف. وصف الأول: الذين ينفقون في السراء والضراء. وذكر النفقة مقدمة على سائر الأعمال، ما ذكرت الصلاة مع أن الصلاة دائما مقدمة النفقة، لأن السياق النهي عن أكل الربا السابق، وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين ذكر الربا بين النفقة في سبيل الله، كما سبق لنا في سورة البقرة، فإن في نفس السياق قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال الله جل وعلا في سورة الروم: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، فإن قالوا ما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، ثم قالوا ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال الله جل وعلا: الذين ينفقون، قالوا في طاعة الله، في السراء والضراء. السراء قال اليسر، والضراء العسر، فهم لا يتوقفون حتى إذا أصابهم ضرر لقلة ذات اليد فإنهم ينفقون. قد يقول قائلا: كيف ينفقه هو متضرر أصلا؟ النفقة ليست خاصة بأن ينفق على غير أهله، يمكن ينفق على أهله، ويجب عليه ينفق على زوجه وعياله. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني قال: والكاظمين الغيظ. قال المؤلف: الكافين عن إمضائه مع القدرة. سبقنا أن الغيظ معناه الغضب، كظم الغيظ يعني كف إنسان نفسه شدة الغضب عن إمضاء غضبه. يعني يفعل ما يدعوه غضبه أو يقول ما يدعوه غضبه من طلاق أو كفر أو نحو ذلك، أو يدعوه إلى قتل أو إلى إيذاء ونحو ذلك. قال كافين عن إمضائه مع القدرة، وكظم الغيظ الذي يثنى على الشخص به إذا كظم غيظه مع قدرته على إنفاذ ما يدعوه غيظه إليه. وأما مع عدم القدرة كظم غيظه لأنه ما يستطيع أصلا يرد، هذا لا يوصف بكونه يعني ممدوحا على كظم غيظه، من اختياري أصلا، لكن هذا باختياره كظم غيظه مع القدرة. ولذلك جاءت الأحاديث تدل على الثناء على هذا الصنف من الناس كما ثبت عند أحمد وأبي داود وماجه والترمذي وحسنه أن سلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء. هذا العظيم على رؤوس الخلائق، تعال اختر خذ لك أي وحدة بسبب كظمه غيظه. ونسأل الله بفضله صح. فذكر هنا من كثير وغيره كالقرطبي جملة من النصوص الدالة على كظم الغيظ وكظم الغضب، حديث لا تغضب حديث ليس شديد السرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ونحن ذلك من النصوص. قال والكاظمين الغيظ على الوصف الثاني. وصف الثالث قال والعافين عن الناس. أي ناس؟ قال المؤلف ممن ظلمهم. العفو لا يكون إلا ممن وقع ظلمهم له فيعفو. قال والعافين عن الناس، قال أي التاركين عقوبتهم. عندنا التاركين عقوبته في بعض في نسخة الفتوحات تاركين عقوبتهم، هذا أحسن من قال عافين عن الناس، يكون التاركين عقوبة الناس. قال والعافين عن الناس، هذه أوصاف ثلاثة. أورد القرطبي هنا قصة الأحنف بن قيس أو لما يمول المهران وقعت لهما قصة، أن جارية كل واحد منهما جاءته بصحفة فيها مرقة، وعاء فيه مرقة حارة، كان عنده أضياف، فعثرت الجارية وصبت المرقة على سيدها، مرقة حارة، فأراد أن يضربه فقالت والكاظمين من غير، قال فعلت كظمت غيظي. كان كظم الغيظ يمكن بعده عقوبة، الآن يكظم غيظه لكن يمكن بعد عاقبها. فقالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، لكن أراد شيء أعلى من هذا، فقالت والله يحب المحسنين. قال أنت حرة زوجها شوف كيف فكر إن شاء الله. طيب قال الله جل وعلا والعافين عن الناس، قال والله يحب المحسنين، قال المحسنين بهذه الأفعال، هذا يدل على أن هؤلاء وصلوا إلى مرتبة الإحسان. ما معنى المحبة؟ قال المؤلف أي يثيبهم، هذا تفسير ما بالتأويل كما سبق غير مرة. والله جل وعلا يصب المحبة العقلية، إنما الإثابة هي ثمرة للمحبة، فإن كان القصد تفسير ذلك بالإثابة أنه يلزم من المحبة الإثابة ماشي، أما إذا كان في نفي الصفة فلا. ثم قال الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، بعد أن ذكر الله جل وعلا مرتبة المحسنين من المتقين ذكر الله جل وعلا مرتبة من دونهم، لمن ارتكبوا معاصي أو كبائر لكنهم تابوا استغفر الله جل وعلا ولم يصروا. فقالوا الذين إذا فعلوا فاحشة، هذا على قول من يجعل واو العطف، من أهل العلم من يقول واو هنا ليس العطف، انتهى من أوصاف المتقين إلى قوله والله يحب المحسنين. ثم ذكر صنفا آخر من الناس وأخبر عنهم بقوله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، تكون على هذا جملة استئنافية. قال الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة قال دنبا قبيحا كالزنا، الفاحشة ليس مراد بها الزنا بخصوص، كل ذنب فاحش كالزنا، قتل، اللواط، السرقة، شرب الخمر، كل هذا يصدق عليه أنه فاحش من كبائر الذنوب تستفحش فيها الوعيد الشديد. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قال بما دونهم، دون الفاحشة دون الذنب القبيح من الصغائر، قال كالقبلة مثلها النظرة أو اللمسة لمن لا تحل لهم، قال أو ظلموا أنفسهم، ماذا فعلوا؟ ذكروا الله. قال المؤلف أي وعيدهم، كأنه أراد ذكر ذكر قلبهم ليس ذكر لساني، ذكر الله أي ذكروا بقلوبهم وعيدهم إن الله سيعذبهم على تلك المعصية. ماذا فعلوا؟ فاستغفروا لذنوبهم. قال الله جل وعلا فمن يغفر الذنوب إلا الله، هذه جملة معترضة بين متعاطفات، أن استغفروا ذنوبهم ولم يصروا، لكن لما ذكر استغفارهم بين الله جل وعلا أنه هو الذي يغفر الذنوب. ومن يغفر الذنوب إلا الله، من؟ قال المؤلف أي لا أحد، إشارة إلى أن الاستفهام نعم مع النفي، لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. لذلك في الصحيحين من حيث أبي هريرة الحديث القدسي قال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، ثم عاد فأذنب إلى ثلاث مرات، فقال الله جل وعلا المرة الثالثة قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء دام أنه يتوب ويستغفر فهو في خير. الحديث لو لم تذنوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون ويغفر الله لهم. قال استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، هذا شرط التوبة. قال ولم يصروا، جملة معطوفة على قوله استغفروا لذنوبهم، أو جملة حالية استغفروا لذنوبهم حال كونهم لم يصروا، أي لم يداوموا، قال المؤلف يداوموا على ما فعلوا بل أقلعوا عنه، هذا شرط التوبة الإقلاع عن الذنب. لكن كثير من الناس يذنب ثم يستغفر الله وهو عازم على الرجوع، هذا مشكل مستهجن. إذا قال حسن البصري استغفارنا يحتاج إلى استغفار لأنه يستغفر هنا ويرجع، لكن استغفار هذا لأنه مستهز بالله يعني يحتاج إلى استغفار. قال القرطبي معلق على قول الحسن فكيف بزماننا، هذا يقول حسن عن زمانهم عن زمان التابعين استغفارنا يحتاج إلى استغفار، قال فكيف بزماننا يرى الإنسان مكبا على الظن لا ينقطع عنه والسبحة في يده يظلم الناس مع السبحة، يكون من الطغاة والسبحة بيده الرجل إليه المنتهى، وإليه المنتهى بيشف الظلم القبح، زعم أنه يستغفر. قال قرطبي بذلك استهزاء منه. قال الله جل وعلا ولم يصروا على ما فعلوا، وهذا يدل على أن أعمال القلوب من النوايا الفاسدة فيها عزم آخذ الإنسان عليها، كما سبق في قوله ولكن يعاقبكم ما كسبت قلوبكم، هنا قال لم يصروا معنى أن الإصرار حتى لو لم تذنب لكن أصررت عليه بقلبك فقط. فالإصرار هذا يؤخذ عليه الإنسان. وأما حديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده، هذا مجرد هم ليس عزما. أو قوله كما يقول القرطبي: من هم بسيئة فلم يعملها، أي لم يعزم عليها. قال: ولم يصروا على ما فعلوا بل أقلعوا عنها. قال: وهم يعلمون. قال المؤلف: يعلمون ماذا؟ أن الذي أتوه معصية. مع أن قد يصر الشخص على الذنب لأنه لا يعلم أنه ذنب، لكنه يعلم المتقي لا يفعل ذلك. وإذا كانت الجملة معطوفة بقول إذا فعلوا فاحشة على ما قبله، يدل على أن المتقي قد يقع في فاحشة. فصف كوني متقي مع كوني وقع في فاحشة كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يصر، يتوب ويستغفر إذا وقع. قال الله جل وعلا: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قال المؤلف: خالدين فيها حال مقدرة، أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها. سبق لنا أن الحال المقدرة التي تخالف عاملها في الوقت، لأن وقت الخلود يختلف عن وقت الدخول. قوله: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار، هذا الجزاء جزاؤهم أن يدخلوا الجنات تجري من تحت الأنهار. بعد الدخول يأتي الخلود، فكان الخلود بعد ذلك. فلما اختلفت الحال مع عاملها قيل حال مقدر، قال مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها. قال الله جل وعلا: ونعم أجر العاملين. نعمة من أساليب المدح، نعم أجر العاملين، هؤلاء الذين أنفقوا كظموا غيظهم عفوا عن الناس، ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، إن فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فجوزوا ذلك الجزاء مغفرة من ربهم وجنات بسبب عمل نعمة أجر العاملين. العاملين بالطاعة، قال المؤلف: هذا الأجر. قولوا هذا الأجر، هذا خصوص بمدح نعم أجر العاملين، هذا الأجر مغفرة الجنات. والتعبير عنه بالأجر يشعر بأن المغفرة والجنة في مقابلة العمل، لأن العمل سبب وليس عوضا. الحديث: أن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي عوضا عن عمله، لكن بسبب عملنا. فرق بين باء العوض باء السبيل، فعملك يصير من جنب نعيم دائم لا ينقطع، هذا فضل من الله جل وعلا، صلى الله جل وعلا فضله علينا، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا ويتجاوز عنا، أن يعاملنا بفضله، إنه ولي ذلك وقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.